الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الاحوال على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين واعلموا ان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وعليكم بجماعه المسلمين، فان يد الله على الجماعه، ومن شد عنهم فمات فميتته جاهليه. ايها المسلمون، ان حياه الناس بعامه مليئه بالشواغل والطوارئ المتبخره، والتي تفتقر من حيث الممارسات المتنوعه الى شيء من الفرد والترتيب لقائمه الاولويات، مع عدم اغفال النظر حول تقديم ما هو انفع على ما هو نافع فحسب. ثم ان الضغوط النفسيه والاجتماعيه الكبيره الناتجه عن هذا التضخم ربما ولدت شيئا من النهم واللهث غير المعتاد تجاه البحث عما يبرد غله هذه الرواسب، عما يبرد غله هذه الرواسب المتراكمه ويطفئ اوارها. ان الحضاره العالميه اليوم قد عنيت باشعال السلاح ورفع الصناعه وعولمه بقاع الارض. تلكم الحضاره التي حولت الانسان الى شبه اله تعمل معظم النهار ان هي عملت ليكون ساهرا او سافرا او خامدا ليلا. هذه هي الثمره الحاصله ليس الا. ان تلكم الحضاره برمتها لم تكن كفيله في ايجاد الانسان العاقل، الانسان المدرك، الانسان الموقن بقيمه وجوده في هذه الحياه وحكمه خلق الله له، بل انما فيها من اليات متطوره وتقنيات كان سببا بقوه ما في ايجاد شيء من الفراغ في الحياه العامه، مما ولد المنازعات في عالم الغرب بما يسمى علم اجتماع الفراغ. وان لم يكن هذا الفراغ فراغ وقت على اقل تقدير، فهو فراغ نفس وفراغ قلب وفراغ روح واهداف جاده ومقاصد خاليه من الجوائز. يا ايها الانسان، انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. لا اقسم بهذا البلد، وانت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الانسان في كبد. ان الحضاره العالميه حينما توفر للانسان بالتقدم العلمي والجهد الصناعي قوه الانسان ونشاطه، وتوفر له مزيدا من الوقت، ثم يكون في نفسه وقلبه وروحه ذلك الفراغ، فهنا تحدث المشكله ويكمن الداء الذي يجعل اوقات الفراغ في المجتمعات تعيش ارتفاعا خطيرا حتى صار عبئا ثقيلا على حركتها وامنها الفكري والذاتي، ومنفذا لاهدار كثير من المجهودات والطاقات المثمره. ان غياب الضبط والتحليل والتنفيذ للظاهره الحضاريه الجديده المنشئه في اوقات الفراغ لا يمثل دليلا بارزا على وجود شرط في المشروع الحضاري والعولمه الحره. غير بعيد ان تؤتى الامه المسلمه من قبله، وان عدم وعينا التام بخطوره هذا المسلك

حول مفهوم النهو والتسوية والتروية. يؤكد من خلاله ان الاسلام تدعوني بهذا الجانب حق العناية. غير اننا نود ان نبين هنا وجه الهوة الدقيقة بين مفهوم الاسلام للتروية والتسوية وبين النهو والمرح في عصرنا الحاضر. والذي هو بطبيعته يحتاج الى دراسات موسعة تقتنص الهدف للوصول الى طريقة مثلى بالافادة منها في الاطار المشروع. فينبغي دراسة الانشطة التوحيدية الايجابية منها والسلبية والضبط بينها وبين الخلفية الشرعية والاجتماعية للطبقة الممارسة لهذا النشاط، ومدى الافادة من الترويح والابداع في الوصول الى ما يقرب المصالح ولا يبعدها، وما يرضي الله ولا يصمده، وتحليل الفعل وردود الفعل بين معطيات المتطلبات الشرعية والاجتماعية وبين متطلبات الرغبات الشخصية المشوهة، وأثر تلك المشاركات في إنشاء الطاقات والكفاءات الإنتاجية العائدة للأسر والمجتمعات للنفس في الدارين. إن علينا جميعا كمسلمين أن نشد عزائمنا في الديانة بها ما أمكن من أي ضياع في مرح أو لهو غير سبيل أو مما إثمه أكبر من نفعه. فلا ينبغي للمسلمين أن يطلقوا لأنفسهم العنان في الترويح بحيث يزاحم آفاق العمل الجاد واليقظة المستهدفة، ولا أن يسأل عن الواجبات أو تضيع بسبب الانغماس فيه الفرائض والحقوق. إذ ليس الإباحة للترويح والطرق من جزء إلا ضربا من ضروب العون وشحذ الهمة على تحمل أعباء الحق والصبر على تكاليفه والإحساس بأن ما للجزء أولى بالتقديم مما للنهو والترويح. وبهذا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة بن عامر رضي الله عنه وقد شكا إليه تخلل بعض أوقاته بشيء من المناقضة بالصبيان والنساء، فقال له صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة. أما أن يصبح الترويح للنفس طابع الحياة في القدوم والآصال والخلوة والجلوة وهما أساسا من هموم المجتمعات في الحياة، فهو خروج به عن مقصده وطبيعته واتكاه بالحياة إلى العبث والضياع. والإنسان الجاد عليه أن يجعل من النهو والترويح له ولمن يعونه وقتا ما، ويجعل للعمل والجد أوقاتا للعب، لا سيما ونحن نعيش في عقل استهوت معظم النفوس فيه كل جديد وقديم، حتى صارت أكثر انجذابا إلى احتضان واعتناق ما هو واثق عليها في ميدان اللهو والمرح. ولا غرو في ذلك عباد الله، فإن الاسترخاء الفكري وهشاشة الضابط القيمي لدى البعض منا هما أنسب الأوقات لنفاذ الطرائف والبدائع إلى النفوذ، وهنا تكون الخطورة ويستبشر الداء. فالله المنفتح عباد الله والذي لا ينبط بالقيود الواعية، إنه ولا شك يتهدد الأطار الإسلامية لتصبح تبهذلا بين خطرين، أحدهما خطر في المفاهيم إن كان هناك شيء من بعض المسابقات تدعى ثقافية تقوم في الغالب على جمع للتضاد الفكري أو تنمية الذراع الثقافي أو تقطيع الثوابت المعلوماتية لدى المسلمين بقطع ضرر عن التفكير المادي للتأريخ والحياة، أو على أقل تقدير الإكثار من طرح ما علمه لا يحتاج إليه التفكير ولا يستفيد منه البريد. والخطر الثاني عباد الله تلك التي تعد وسائل للترويح والتسلية عبر القنوات المرئية التي تنتج مفاهيم مضللة عبر طرق كذابة في الثقافات والشهوات لاسترقاق الفكر من خلال فنون او اساطير او عروض بما يمكن او للسحر والشعوذة وما شاكلها. ونتاج الخطرين ولا شك تمزق خطير متمثل في سوء عشرات زوجية او تباين افراد الاسرة الاسلامية، ناهيكم عن القتل والقبض والانتحار والتآمل والمخدرات والمسكرات وهلم جرا. وما حال من يقع في مثل هذا الترويح